Thank you. النهاردة الحب والشوق والحنان، النهاردة الحب والشوق والحنان. لما تسألني أقولك كان زمان، كان زمان لسه فاكر، كان زمان، كان اسمع صداه. اسمع صدى Thank you. Thank you.